هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سطور مضيئة من تراثنا العربي. ولد أبو الحسن النميري في قرية شوشتر بوادي آش بالأندلس، ومن هنا عرف بالشوشتري. عاش بين عامي 610 و668 هجرية، وقد أخذ العلم والتصوف عن ابن سبعين وأبي الحسن الشاذلي وتلميذه أبي العباس المرسي، وكان يقول دوما شيوخي هم الشاذلية. وكانت وفاته في رحلته الأخيرة إلى مصر ودفن بدمياط. ويصفه مؤرخ عصره بأنه عروس الفقهاء وأمير المتجردين وبركة لابس الخرقة الصوفية، وما تزال أشعاره الصوفية تنشد إلى الآن في المغرب وتونس وطرابلس ودمياط والشام وجاوة وسومطرة واليمن. فشعره كما قيل عنه في غاية الانطباع والملاحة، وتواشيحه ونظمه الزجلي في غاية الحسن والحلاوة. ومن مصنفاته العروة الوثقى، المقاليد الوجودية في الأسرار الصوفية، الرسالة القدسية في توحيد العامة والخاصة، المراتب الإيمانية والإسلامية والإحسانية. يقول الشوشتري في إحدى قصائده الشهيرة في الحب الإلهي والوجد الصوفي: أرى طالبا منا الزيادة للحسنى بفكر رمى سهما فعدى به عدنا، وطالبنا مطلوبنا من وجودنا نغيب به عنا لدى الصعق إذ عنا تركنا حظوظا من حضيض لحوظنا مع المقصد الأقصى إلى المطلب الأسنى، ولم نلف كلها الكون إلا توهما وليس بشيء ثابت هكذا الفينا، فرفض السوى فرض علينا لأننا بملة محو الشرك والشك قد دنا. ثم يقول الشوشتري: وقد تحجب الأنوار للعبد مثلما تقيد من إظلام نفس حوت ضغنا، وأي وصال في القضية يدعى، وأكمل من في الناس لم يدع الأمن، ولو كان سر الله يدرك هكذا لقال لنا الجمهور ها نحن ما خبنا، فكم دونه من فتنة وبلية، وكم مهمه من قبل ذلك قد جبنا، فلا تلتفت في السير غيرا، وكل ما سوى الله غير، فاتخذ ذكره حصنا، وكل مقام لا تقم فيه إنه حجاب، فجد السير واستنجد العون. ثم يقول الششتري: كشفنا غطاء من تداخل سرها، فأصبح ظهرا ما رأيتم له بطنا، هدانا لدين الحق ما قد تولهت لعزته ألبابنا وله هدنا. فمن كان يبغي السير للجانب الذي تقدس، يأتي الآن يأخذه عنا. ويقول الششتري في قصيدة أخرى من قصائد حبه الإلهي ووجده الصوفي: صب على عهدكم مقيم، يا من بكم مثله يهيم، ليس له عنكم اشتغال، كيف ودأب الهدى اللزوم، كهف حماكم له ملاذ، يا حبذا الكهف والرقيم، لما صفى للهوى بجد أسلمه الخل والحميم، قال له قد أتيت فانظر، قال كذا الأمر مستقيم، مال إلى شرعة التصابي فهي له دينه القويم، كل خلي الفؤاد صاح عذابه عندنا أليم، شربت بالدر كأس خمر عاصرها الصانع القديم، وطبت لما فهمت رمزي وفهمه المطلوب طلب القويم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.